حتى أبلغ المأمن، خير لي من أن أجلس أناس يؤمنني حتى أبلغ المخافة. يعني فين فكرة إن اللي بيكلمني عشان يغيرني، عشان أبقى أنا اتغيرت، أنا هستفاد إيه؟ إن الواعظ اللي جوايا ده أنت عمال تخدره، دورك معايا إنك أنت بتخدرني. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ فكرة إن أنا مش عايز أواجه نفسي. في حاجات في الدين ماشي أنا ما سألتش عليها في أول التزام أو في أول طريق للدين، طب أنا بقالي 3 سنين ما اتغيرتش، يبقى في مشكلة بقى. يعني أنا من ساعة ما اتغيرت أو من ساعة ما صاحبي مات أو من ساعة ما حصل أزمة وبدأت إن أنا عايز أغير من حياتي، وبعدين اكتشفت إن أنا زي ما أنا بقالي 3 سنين، يبقى أنا عندي مشكلة بقى. يا اما اللي بسمعه ده بيضحك عليا، يا اما انا مش عايز اتغير، يا اما انا ماشي بنظريه الزحلقه اللي ما بيعجبنيش مزحلقه من على دماغي مش عايز اسمعه اصلا. يعني في مشكله بتحصل ان انت زي ما انت 3 سنين. طب ازاي يعني؟ ازاي يعني الواحد ازاي؟ القران زي ما هو، الصلاه زي ما هي، ما فيش تغير في حياتك، في العلم زي في الدعوه في العباده في اعمال، زي ما انت تماما ثابت. طب وبعدين؟ يبقى انت النغزه اللي المفروض تاخدها عشان تطلع لفوق او عشان تغير ما بتسمعهاش. الاثر ده ما بتسمعوش، هذا الوعظ المغير ما بتسمعوش. انك تسمع حاجه زي جوال المطعم كده، كاد قلبي ان يطير، فتبدا تبحث عن ايه اللي ناقص في حياتك في الدين عشان تتغير. ده انت هذا الخطاب انت لاغيه من حياتك. ما تقوليش هو مش موجود، هو موجود، انت اللي عامل له بلوك، انت اللي مش عايز تسمعه. فلذلك احنا ما بنتغيرش. يبقى لما تلاقي نفسك انت موجود وسط، انت متخيل انك موجود وسط بيئة الدين وانت ثابت بقالك فترة طويلة، يبقى في اشكالية، في اشكالية في المعطي، في المتلقي، في حاجة غلط، او حتى انت ضميرك مش بيأنبك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو، حتى اللي مش قادر يجاهد انه طبيعي انه قاعد نفسه مش سايباه، قاعد يتمنى هذه اللحظة، يحدث نفسه بالغزو. اللي ما بيعملش هذا التحديث، اللي بيحدث نفسه ده مات على شعبته من شعب النفاق. يعني تخيل اللي نفسه ما بتقعدش تقول له انت ما بتعملش كذا في الدين، انا نفسي انك تعمل كذا، احنا نفسنا ونفسه تقعد تفكره باعمال الطاعة اللي ما عملهاش، ده مات على شعبة من شعب النفاق. ده الطاعة اللي مش قادر عليها كمان، يبقى الطاعة اللي قادر عليها ما بيعملهاش. انا مش بتكلم على طاعة موجودة قدامك زي القرآن والدعوة والعبادة والعلم، دي طاعات متاحة. ده الغزو في سبيل الله اللي مش متاح لو نفسك توقفت عن أن تحدثك بها، مات على شعبته من شعبته. وما للطاعات بقى اللي موجودة في حياتنا وإحنا بنعملهاش. يبقى يا جماعة معلش، الكلام النهاردة يعني بقوم بدور الطبيب الرخم، معلش إحنا لازم نسمع ما لا يطلبه المستمعون، لازم ننزع هذا الغطاء، لازم تدور على الحقائق. فترة من حياتك، فترة من حياتك محتاج مشاعر عشان تتغذى وتتحرك، لكن أحيانا محتاج تسمع حقائق في الدين، إن ده غلط، إن أنت كده مش ده الدين اللي ربنا بيرضاه. يا أيها، في آخر سورة التوبة، سورة التوبة بتتكلم عن كمال التوبة وعن توبة المجتمع. سورة التوبة بتتكلم عن أفق عالي في التوبة، كمال التوبة وتوبة مجتمع، إن المجتمع يتصفى من المنافقين مش توبة أفراد، وإن ثلاثة بس يتخلفوا المجتمع يقاطعهم، مجتمع كامل بيتوب مع مفهوم عالي في التوبة. في آخر التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سعيد بن جبير يقول مع الصادقين، مع أبي بكر وعمر. عايز تقيس نفسك أنت ماشي صح في الدين، شوف أبو بكر وعمر كانوا بيعملوا إيه واعمل زيهم. ده واحد بيتوب بجد، بيغير من نفسه للأمام، مش بيبحث عن رخص ثم رخص ثم معاصي ثم صغائر ثم كبائر، هو عمال ينزل. اتفضل. مفيش مشكلة، أنا مش قصدي كده، أنا بتكلم على حالة من الاستمراء واللا مبالاة في الدين. الفترة دي بقى اللا مبالاة دي هي بتختلف من شخص لشخص، أصل هي مش مش طريقة. أنت في كلية إيه؟ هندسة ولا إيه؟ ما مش بقول هي مش حاجة هندسية بتتحسب